السنة التكريرية أم لا؟ قلنا محل خلاف، والصواب أنها تعتبر سنة تكريرية. لماذا؟ لأن الله تعالى يطلع على ذلك. إذا لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يطلع على ذلك، ولو لم تكن مشروعة لما أقرها الله، بل نهى عليها إما بقرآن ينزل وإما بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهمه إياها أو يأتيه جبريل بها. بل السنة إما أن تكون بواسطة جبريل وإما أن تكون إلهاما منه صلى الله عليه وسلم، والإلهام يعتبر في حقه وفي حق الأنبياء وحيا. مفهوم هذا؟ إذن عندنا التقريرات على نوعين، التقريرات على نوعين القوليون فعلي. نوع يفعل بحضرته، هذا ليس فيه إشكال. نوع لا يفعل بحضرته، هذا إن اطلع عليه فحكمه حكم ما فعل بحضرته فاصلا، وإن لم يطلع عليه فالصواب والراجح أن حكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم عليه، فيكون في حكم المرفوع. قلنا لماذا؟ لأن الله تعالى اطلع على ذلك وأقره من فوق سبع سماوات، ولو لم يكن مشروعا إيش؟ لما أبقاه الله على ذلك. مثال، نريد مثال على ذلك. نعم نعم، ممكن أن يكون هذا من اطلع عن النصاب، يريد الشيء أن لم يطلع عليه صلى الله عليه وسلم، أو يحتمل أن لم يطلع عليه. مثال لا زين اللي ذكرت الآن. مثال عند الجواب أنت؟ قول جابر لا لا، هو هذا، هي مسألة كرر ثلاث مرات سبحان الله. عندنا حديث البخاري أن عمرو بن سلمة هذا كان صبيا، كان صبيا ابن ست أو سبع سنين، وقدمه قومه ليؤم بهم، وهو ابن ست أو سبع سنين، فصلى بهم. فهذا الحديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، ولكننا نقول إن الله قد اطلع عليه ولم ينهى عن ذلك سبحانه وتعالى. فتبين من خلال هذه الواقعة، ماذا تبين؟ تبين من خلال هذه الواقعة بأن الصبي تجوز إمامته، ولا لا؟ لأن الصبي تشرع إمامته. لماذا؟ لأنه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول النقائل عليه، لأننا نرد عليه قائلين إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه فإن الله قد اطلع وأقر، فصار هذا سنة إيش؟ تقريرية. فهمنا هذا؟ وهناك أمور أيوة تماما، أيضا من ركعتان اللتان صلاهما خبيب رضي الله عنه قبل القتل، فكان أول من سنى ركعتين قبل القتل. طيب، إذا انتهينا من هذا الموضوع، انتهينا الآن من التقريرات، إذا انتهينا من الأقوال والأفعال والتقريرات، والآن ننتقل إلى موضوعنا. إذا ننتقل إلى باب النسخ، وهو باب من الأبواب التي سبق ذكرها جملة. باب النسخ، والنسخ له معنيان في اللغة. المعنى الأول الإزالة، يقال في اللغة نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ويقال نسخت الريح الأثر إذا أزالته. والمعنى الثاني النقل، يقال نسخ فلان الكتاب بمعنى نقله، وبعضهم اعترض على هذا المعنى الثاني قائلا بأن النقل لم يتم في ذوات الأشياء المنقولة أو في ذات الأشياء المنقولة، لأن الذي نقل الكتاب ما نقل ذوات الكلمات، ولكن الذي نقل مثل الكلمات، مفهوم؟ ما نقل ذوات الكلمات ولكن نقل مثل الكلمات. ويقال في هذا الاعتراض النقل في كل شيء بحسبه، النقل في كل شيء بحسبه، وهذا يسمى في اللغة نقلا. فهمنا المراد، قلنا النقل في كل شيء بحسبه، وحينما نقول فلان نقل ما في الكتاب هذا يفهمه الناس ولا ما يفهمه؟ يفهم الناس بأنه ما نقلش ذوات الكلمات وإنما نقل مثل ما في الكتاب، هذا وصول عند الناس. إذن هذا الاعتراض ساقط من أصله، ولا ينبغي الإنسان أن يتقعر في الكلام ويتقعر في الاعتراض. طيب، إذا فهم المعنى نكتفي بذلك. أما النسخ في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بتعريف فيه شيء من الطول، واضطر المؤلف إلى الطول بيان التعريف بيانا شافيا واضحا، وذكر القيود التي لا بد منها لضبط تعريف النسخ. ويمكن أن يعرف بتعريف مختصر سنذكره إن شاء الله تعالى. إذا تبين لنا أن النسخ له في اللغة معنيان، معنى الأول الثاني النقل. أما في الاصطلاح فلنذكر تعريف المؤلف أولا. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم بالحد، الحد من الحد معروف، الحد يكون بين الحد بقيد نخرج بأصلية ولا بجنون ولا بموت، فالحكم المرفوع بالبراءة الأصلية لا يعتبر وثقا. في البراءة الأصلية وعدم التكليف بشيء. طيب، قبل أن يفرض الله الزكاة وقبل أن يفرض الصيام وقبل أن يفرض سبحانه وتعالى الحجة، هذه الأحكام التي كانت مرفوعة هل مسمي رفعها نسخا؟ لا مسمي رفعها نسخا. لماذا؟ لأنها كانت مرفوعة بغير الدليل الشرعي، كانت مرفوعة باش بالبراءة الأصلية ماشي بالدليل الشرعي، كانت مرفوعة باش بالبراءة الأصلية. وإلا لو اعتبرنا البراءة الأصلية رفعا لجعلنا كل ما كان قبل الشريعة لجعلناه منسوخا. ولذلك نقول الرفع مقيد هنا بماذا؟ بالدليل الشرعي. والدليل الشرعي هنا لا ينبغي أن تفهم منه العموم، بل افهم منه النص، لأن النسخ لا يكون إلا بالنص. الأدلة الشرعية كثيرة، عندنا الإجماع، عندنا القياس، وهل يثبت النسخ بالإجماع؟ لا. وهل يثبت بالقياس؟ لا. لذلك الدليل الشرعي من ربي هنا هو النص على وجه الخصوص، رفع حكم شرعي بدليل شرعي اللي هو النص من الكتاب أو السنة، لا بالإجماع ولا بالقياس، لأنه لا نسخ بقياس ولا نسخ بإجماع، لأنه لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا معنى بدليل شرعي. إذ البراءة الأصلية لا تعتبر نسخا. البراءة الأصلية، مفهوم البراءة الأصلية قلنا، البراءة الأصلية شيء ما استوعبتها. البراءة الأصلية عدم التكليف أصلا، عدم التكليف بشيء، هذا نسميه، لا نسميه نسخا. براءة الأصلية لا نسميها نسخا، فهمنا هذا؟ طيب بدليل شرعي قال على رفع الحكم الثابت باعتقاد المتقدم. طيب إذا قلنا القيد الأول إيش هو؟ هو بدليل شرعي، رفع الحكم الشرعي بس بدليل ثابت، لا الثابت، الحكم السابق كان ثابتا بس بدليل شرعي. أما إذا لم يكن ثابتا بدليل شرعي، هذا الرفع إذا لم يكن ثابتا بدليل شرعي فإنه لا يسمى، لا يسمى نسخا. طيب قال بالخطاب المتقدم، يعني الحكم الشرعي اللي هو كان ثابت خطاب متقدم. نعم. قال على وجه لولاه لكان ثابتا. نعم، يقول على وجه، على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا الخطاب الثاني لكان هذا الحكم ثابتا. هذا يخرج به الحكم الشرعي المغي بغاية أو المعلل بعلة. يعني الحكم الشرعي إذا كان مغي بغاية، يعني أمر الله تعالى بشيء إلى غاية محدودة، فهذا لا يسمى نسخا عندهم. لماذا؟ لأنه لم يرفع بهذا الحكم الشرعي الذي لولاه لكان ثابتا، وإنما رفع بماذا؟ بانتهاء غايته أو بانتهاء علته. فقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهنا البيع محرم إلى غاية. ما هو الغاية؟ هو نهاية الصلاة، حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تأتوا عقبة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. حكم الشرعي هنا مغي بغاية، ما هو؟ انقضاء العدة. فلا يقال في مثل هذا بأنه نسخ، لا يقال في مثل هذا بأنه نسخ. وبالخلود في هذا الحد أن يكون متراخيا عن الخطاب الأول، أن يكون هذا الخطاب الثاني اللي هو ناسخ متراخيا عن الخطاب الأول، وهذا يخرجون به ماذا؟ سبحانه وتعالى قاتل المشركين، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. أنا حتى يعطوا الجزية لا نسميه نسخا وإنما نسميه تخصيصا. لماذا؟ لأنه متصل بالخطاب الأول، متصل بالخطاب الأول. وهكذا المخصص المتصل لا يعتبر نسخا وإنما يسمى مخصصا، لأن من شروط النسخ أن يكون الثاني متراخيا عن الأول. والتراخي في كل شيء بحسبه، والتراخي في كل شيء بحسبه. فقد يكون التراخي يوما أو 15 يوما أو شهرا أو شهرين أو عاما أو عامين. هناك من الأحكام الشرعية التي عمل بها الصحابة أكثر من شهر أو أكثر من شهرين، ثم جاء الخطاب الناسك. إذا قلنا التراخي في كل شيء بحسب، والمهم أن يكون متراخيا عنه ولو يوما. أما إن كان متصلا به عند النزول، وقد سبق أن المخصص المتصل من شروطه إيش؟ من شروطه الاتصال، إلا لانقطاع نفس أو سعال أو عطاف أو كلام متصل بالموضوع. فهمنا هذا؟ إذا قلنا مع تراخي، هذا نخرج به ماذا؟ نخرج به المخصص المتصل. طيب، من هذا هو تعريف النسخ عند المؤلف رحمه الله. ويمكن أن نقول فيه، أي في النسخ، لأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي أو لفظي، رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخي عنه. وهذا التعريف مختصر وجامع. قلنا رفع حكم شرعي أو لفظه، أو لفظه يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي متأخر متراخي عنه. هذا التعريف يكون أجمع من تعريف الأول. لماذا صار أجمع من تعريف الأول؟ بقولنا أو لفظه، لأن النسخ كما سيأتي قد يكون في الأحكام والألفاظ، وقد يكون في الألفاظ دون الأحكام. فإن أردنا قد يكون في الألفاظ والأحكام، وقد يكون في الأحكام دون الألفاظ، وقد يكون في الألفاظ دون الأحكام. فإذا أردنا أن يكون شاملا أي جامعا زدنا أو لفظه. إذا رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، هذا مختصر وهو في نفس الوقت جامع. طيب، هذا التعريف ينطبق على أفراد النسخ، وأفراد النسخ كثيرة. أفراد النسخ كثيرة، فهي في القرآن وفي السنة. طيب، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، خلافا لمن منعه. إذا واقع قلنا شرعا وجائز عقل. أما من ناحية العقلية فلا مانع يمنعه، وأما من ناحية الشرعية فهو واقع في القرآن وواقع في السنة. ففي القرآن قال الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا دليل وقوعه من القرآن. ودليل وقوعه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: كنت نهيتكم عن زيارة وقوعه مقتضى حكمة شريع الله عز وجل، فإن النسخ تتعلق به حكم كثيرة، والنسخ ليس خاصا بالشريعة الإسلامية بل هو عام في شرائع من قبلنا. وقد أنكر في اليهود أقنعهم الله النسخ، وقالوا إن النسخ هو البداء، البداء مستحيل على الله فلا يجوز في حقه النسخ، مع أن الله تعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أن التوراة اشتملت على نسخ. قال الله عز وجل: كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. ها هو النسخ. وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زنى رجل من اليهود، وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلهم يجدون عنده حكما مخففا، فقال لهم: هاتوا بالتوراة اتلوها. فجاءوا بالتوراة يقرؤونها، فلما وصل حبرهم إلى آية الرجم كتمها وهي تلوح، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا ففضحه. قالوا: يرفع يدك فإذا هي تلوح، يعني وضع عليها يده. لماذا؟ حتى لا يرجم هذا اليهود، حتى لا يقام عليه الحد. فلذلك نقول بأن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، وهو مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، وقد أجمعت الأمة على وقوعه خلافا لمن شذ في ذلك. طيب، ثم قال المؤلف: أما الأمثلة فهي كثيرة، قد ضربنا أمثلة، وسيذكر المؤلف أمثلة وأقسام للنسخ. قال: انتهى. طيب، إذا عرفنا الآن ضابط النسخ، بقيت لنا أقسام النسخ وسوف نتعرض لها مع المؤلف رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذه الحصة الجديدة من كتاب الورقات، وقبل أن ندخلها نذكر بما تقرر في الحصة الماضية، فنقول: ما هي القاعدة الأولى التي سبقت قيضة في الحصة الماضية؟ نعم، قاعدة تقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لها حكم ماذا؟ ما حكم تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن لها حكم الرفع، وما معنى التقرير؟ كيف تفهمون التقرير؟ ما يقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل. فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل له حكم الرفع تماما. لكن سبق أن هذا على قسمين، أن هذا النوع على قسمين. القسم الأول نوع يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سبق القول فيه بأنه لا خلاف في أن له حكم الرفع. الثاني، النوع الثاني، نعم، ما فعل في غير مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما هو الحكم الذي ذكر فيه المؤلف؟ ما هو الحكم الذي ذكر المؤلف فيه؟ تفضل. نعم، إذا علم به صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، إذا قيده المؤلف بهذا القيد. ولكن ذكرنا أن هذا القيد غير معتبر، وأن كل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن له حكم الرفع، سواء علمه أم لم يعلمه. لماذا؟ تماما، لأنه إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه فإن الله اطلع عليه، ولا يمكن أن يقر الله تعالى ذلك الأمر إذا كان مخالفا لشرعه سبحانه وتعالى. إذن التقريرات إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا، إما أن تكون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون بغير حضرته. وعلى تفصيل المؤلف، إما أن يكون عالمها، وإما أن يكون غير عالم بها. فعلى هذا تكون فيها من الأقسام كم؟ كم فيها تكون من الأقسام؟ الأربعة. سنعدها ويتبين لنا صواب من غيره. طيب، القسم الأول، نعم، تقرير القول بحضرته. الثاني، تماما. الثالث، تقرير القول بغير حضرته مع علمه. يلا تفضل. مع علمي، ياك مع علمي. هذا شو الرابع؟ الخامس، نعم، تقرير القول زيد بحضرته مع عدم علمه بذلك. والثالث والأخير، يلا، فعلي بغير حضرته مع عدم علمه بذلك. إذن هذه ستة تستفاد من كلام المؤلف منطوقا ومفهوما، لكن يمكن حصرها في كم؟ في أربعة، تماما. وهذا هو الأصح. الأول من هذه الأربعة، الأول والثاني، نعم، ما كان بحضرته قولا أو فعلا، هذان الاثنان. أما الثالث والرابع، نعم، تماما، ما فعل في غير حضرته قولا أو فعلا. لكن أيهما يكون أقوى؟ أيهما يكون أقوى؟ نعم، ما كان بحضرته، لا نحتاج إلى أن نقول هو عالم به، لأنه ما كان بحضرته فهو عالم به. إذا قلت هو عالم به، من باب التحصيل الحاصل، هذا أقوى. لماذا كان أقوى؟ لماذا كان أقوى؟ تفضل. لأنه لا خلاف فيه. أما الثاني ففيه خلاف. ياك فهمنا هذا التعليل الصحيح ولا غير صحيح؟ التعليل الصحيح، الثاني فيه خلاف والأول لا خلاف فيه. إذن يكون ما فعل بحضرته وما فعل بغير حضرته وعلمه أقوى مما فعل بغير حضرته ولم يعلمه. لماذا؟ لأن هذا فيه الخلاف وغيره لا خلاف فيه تماما. أما القاعدة الأخرى التي تقررت في الحصة الماضية، نعم، تعريف النسخ تماما. ما هو تعريف النسخ لغة؟ تعريف النسخ لغة، تفضل. نعم، الإزالة والشخص والنقد. إذن النسخ معناه في اللغة الإزالة أو النقل. الإزالة أو النقل له في اللغة كم من معنى؟ معنيان، الأول والثاني النقل. طيب، قلت هناك من قال في إطلاقه على المعنى الثاني نظر. ما هو هذا النظر؟ قلنا لأن في إطلاقه على المعنى الثاني نظر، هكذا قال بعضهم. لأن نقل ما في الكتاب ليس نقلا لذوات الأشياء، وإنما هو نقل لنظائرها وأمثلتها. هذا هو النظر الذي قال بعضهم، وهذا فيه تكلف. والصواب كما ذكرنا، ما هي الإجابة على هذا النظر؟ ذكرنا إجابة، نعم، وأن نقل كل شيء بحسبه. الجواب شو هو؟ وأن نقل كل شيء بحسبه. طيب، ثم ما معنى النسخ في الاصطلاح كما ذكره المؤلف؟ تفضل. كما ذكره المؤلف، نقول كما ذكر المؤلف، أنت تحفظ النظم، هذا النظم العمريطي ويأخذه من النظم وينظمه، من يأخذه من الأصل في النظم، من الأصل وينظمه ونظمه يعني جميل. طيب، طبعاً على وجهين، نعم، هذا هو تعريفه كما ذكر المؤلف. طيب، هذا التعريف يشتمل على أمور. الأمر الأول يشتمل على أمور. الأمر الأول نعم، رفع الحكم السابق الثابت. أيوة، لا بد أن يرفع الحكم الأول الذي ثبت بدليل شرعي. طيب، الذي ثبت بدليل شرعي. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي اشتمل عليه التعريف، لا أمر ثاني بالترتيب، الذي ثبت بدليل شرعي. طيب، إذن الأمر الأول قلنا هو الحكم الشرعي، رفع الحكم الشرعي. الأمر الثاني الذي كان ثابتا بدليل شرعي، ماذا نخرج بهذا القيد؟ شو نخرجه؟ نعم، إذا الذي ثبت بالبراءة الأصلية لا يدخل معنا في دائرة النسخ. لماذا؟ لأن ذلك الحكم لم يرفع بدليل شرعي، وإنما رفع بالبراءة الأصلية. والبراءة الأصلية معناها عدم التكليف، عدم التكليف بشيء. الأمر الثالث الذي اشتمل عليه التعريف، نعم، الأمر الثالث على وجه، قلنا الأمر الأول ورفع الحكم الشرعي، الثاني الذي كان ثابتا بالبراء، الذي كان ثابتا بدليل شرعي. الأمر الثالث، لا، الأمر الثالث لا بد أن نذكر الترتيب في التعريف، بخطاب، لا، بخطاب متأخر. قلنا رفع الحكم الأول الذي كان ثابتا بخطاب متقدم، وبماذا سيرفع هذا؟ سيرفع بدليل متأخر. إذا الأمر الثالث الذي يشتمل عليه التعريف هو الدليل الذي رفع به الحكم السابق، الدليل الذي رفع به الحكم السابق. مفهوم هذا الأمر الثالث؟ طيب، هذا الدليل هل نخرج به شيئا أم لا؟ نعم، لا، هذا لا، هذا الدليل، نعم، نعم، تمام. نقول رفع بدليل شرعي، هذا قلنا الأول ثابت بدليل شرعي، وهذا رفع بدليل شرعي، نخرج به ما رفع بجنون أو بموت. الخطاب الذي رفع بجنون أو موت أو عجز، هذا لا يسمى نسخا. لماذا؟ لأنه لم يرفع بدليل شرعي، وإنما رفع، أيوة، وإنما رفع بجنون، والجنون ليس دليل شرعي، أو موت، والموت ليس دليل شرعي، أو بعجز، والعجز ليس دليلا شرعيا. أما الأمر الرابع الذي اشتمل عليه التعريف، نعم، نعم، لا، على وجه لولاه، على وجه لولاه لكان ثابتا بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا ماذا نخرج به؟ نعم، نعم، تمام، نخرج به الحكم المغيى والمعلل بعلة، المغيى بغاية أو المعلل بعلة. بقي أمر خامس يشتمل على التعريف، وهو هو مع تراخي، يعني هذا نخرج بهذا المخصصة المتصل. إذن هذا التعريف يشتمل على عناصر خمسة. العنصر الأول من هذه العناصر ما هو؟ نعيده مرة ثانية، نعم، رفع الشرعي الأول، عنصر الثاني، وهذا هل نخرج به شيء أو لا نخرج به شيء؟ هذا العنصر الأول لا نخرج به شيء. الثاني تفضل، عنصر الثاني أن يكون هذا الحكم المرفوع بدليل شرعي، هذا نخرج به شيء ولا لا؟ نخرج به ما رفع بالبراءة الأصلية. الثالث، عنصر الثالث من العناصر، عنصر الثالث، نعم، بدليل متأخر، الدليل المتأخر، المتأخر عن الأول، هذا ماذا نخرج به؟ قلنا الذي رفع بالجنون أو الموت أو العجز. الرابع من العناصر على وجه لولاه لكان ثابتا، هذا نخرج به المغيب غاية أو المعلل به. والعنصر الخامس والأخير التراخي بين النصين، التراخي بين النصين أو بين الدليلين، وهذا نخرج به المخصصة المتصل. هذا هو تعريف المؤلف، لكن ذكرنا له تعريفا مختصرا جامعا. ما هو هذا التعريف؟ نعم. نعم، رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل. وإن شئت قلت رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متأخر عنه متراخي، هذا مختصر من جهة، ومن جهة أخرى هو جامع. بماذا كان جامعا؟ بماذا كان جامعا؟ قلنا أو لفظه. نعم، وتعريف المؤلف قاصر عن لفظه، لأن النسخ قد يكون لفظا فقط، قد يكون لفظا فقط. طيب النسخ بماذا يثبت؟ بماذا يثبت النسخ؟ بالنص فقط، يثبت بالنص فقط. هل يثبت بالإجماع؟ لا يثبت. لماذا لا يثبت بالإجماع؟ لماذا لا يثبت؟ أيوة تمام، نعم، لأن الإجماع لا يقع، هذا هو الجواب الصحيح، لأن الإجماع لا يقع إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ خاص بحياته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هل يقع النسخ بقياس؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ نعم، عندك جواب؟ عندك جواب أحسن. أيوة، لأن القياس دليل عقلي وليس دليلا شرعيا. هو دليل عقلي شرعي، مشيدا دليل عقلي شرعي، والمطلوب في النسخ أن يكون دليلا نصيا، أن يكون دليلا نصيا تماما. طيب ذكرنا أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، والآن نتابع هذه الحصة الجديدة مع المؤلف رحمه الله. يقول ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يشير بهذه الفقرات إلى أن النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ ينقسم إلى أقسام ثلاثة، ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو نسخ الرسم فقط وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا القسم الأول. القسم الثاني نسخ الرسم والحكم معا. والقسم الثالث نسخ الحكم وبقاء الرسم، والمراد بالرسم اللفظ. إذا الأقسام كم هي؟ ثلاثة. الأول من الأقسام نسخ الرسم فقط، أي نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ اللفظ وبقاء الحكم. طيب الثاني من الأقسام نعم، نسخ الحكم وبقاء الثالث، نسخهما معا. أما القسم الأول وهو نسخ اللفظ وبقاء الحكم فهو كثير. نسخ اللفظ وبقاء الحكم مثاله نعم نعم نعم هذا هو مثاله. قلنا هذا القسم هو هذا في الحقيقة ليس كثيرا وإنما هو قليل، ليس كثيرا جدا، وهو نسخ اللفظ وبقاء الحكم. هذا ليس كثيرا كما هو الشأن في القسم الثاني الذي ينسخ فيه اللفظ ويبقى فيه الحكم، هذا هو الأكثر. نسخ الحكم وبقاء لا عكس نسخ الحكم وبقاء اللفظ هذا أكثر، ينسخ الحكم ويبقى اللفظ هذا أكثر. إذا القسم الأول مثاله الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. هذا اللفظ كان مقروءا في القرآن الكريم ثم نسخ لفظه، ولكن بقي حكمه. ما هو حكمه؟ وهو رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة. إذن هذا ليس كثيرا كما ذكرنا. أما الثاني وهو نسخ الحكم وبقاء اللفظ، هذا هو الكثير. وأمثلته في القرآن كثيرة، منها آية المصابرة الواردة في سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذه الآية ناسخة للآية السابقة. إذ الآية السابقة تفيد بأن أول الأمر كان الواجب على المسلمين أن يقاتل 10%، والمئة 1000، ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي تليها، فبقي لفظ الآية متلوا ونسخ حكمها. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية تقتضي ماذا؟ أنه يجب على كل من أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة بين يديه. فنسخ حكم هذه الآية بقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إذا نسخت هذه الآية، ولكن ما الذي نسخ فيها؟ الحكم وبقي اللفظ. إذا هذا القسم هو الكثير في القرآن الكريم كما ذكرنا. القسم الثالث ما هو؟ وهو نسخ اللفظ والحكم معا، نسخ اللفظ والحكم معا، وهذا أيضا قليل مثل الأول. ومثاله عندك التجربة؟ لا، ليس البخاري. ما رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا.